إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، يبقى هذا الأسبوع على ما هو عليه، ومن الأسبوع القادم إن شاء الله سيتغير الجدول من السبت إلى الثلاثاء، فتنتقل مادة المصطلح إلى يوم إلى يوم الاثنين، فيكون درس السبت في الشريعة للآجري مع شرح الألفية للكجنوري، ويوم الأحد السبل السوية مع الأدب المفرد، ويوم الاثنين مقدمة ابن الصلاح مع نور العيون لابن سيد الناس، ويوم الثلاثاء اقتضاء الصراط المستقيم مع الأدب المفرد. وهذا بدءا إن شاء الله من الأسبوع القادم، لأن بعض الإخوة لا يتمكن من الحضور يوم الأحد ويحرص على مادة المصطلح، فنجعلها يوم الاثنين إن شاء الله، لكن بدءا من الأسبوع القادم، وتبقى المواد في هذا الأسبوع كما هي. مراجعة الدرس الماضي ومحتويات المجلس الماضي، السؤال 77 كما تعودنا صياغة الأسئلة أو المادة العلمية على طريقة السؤال والجواب، وهذا فيه فوائد مهمة لكم وليا. أما لي فأنا ألخص المادة العلمية عن طريق السؤال والجواب من واقع مقدمة ابن الصلاح، وفي هذا تقريب لمادة الكتاب العلمية. وأما الأمر الثاني فهو تثبيت لكم واسترجاع واستذكار لما مر على طريقة السؤال والجواب، وكما عودتكم على منهجيتي أطلب الإجابة منكم ثم أرجع فأذكر الجواب من واقع نص أبي عمرو بن الصلاح من المقدمة. السؤال 77، وقد رصدت للأجوبة مستخرج ابن أيمن على أبي داود. السؤال 77، ما المراد بقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن؟ ها يا زكريا، ها، يرجع إليه من مضان، يرجع إليه من مضان. الجواب: المراد أن كتابه الجامع من مضان الوقوف على الحديث الحسن، فقد أكثر فيه من ذكره. السؤال 78، لماذا عد جامع الترمذي أصلا في معرفة الحسن؟ أنا أذكر لك عبارة ابن الصلاح، لأنه هو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره، نوه باسمه وأكثر من ذكره. نعم. السؤال 79، هل أطلق لفظة الحسن أحد من العلماء ممن سبق الترمذي؟ مثل لذلك، هل أطلق لفظة الحسن أحد من العلماء ممن سبق الترمذي أمثل لذلك. نعم من شيوخ الإمام الترمذي، نعم سبق فليس بسابق ولكنه مسبوق. ومن قبل من؟ من قبل طبقة شيوخه ومن هم فوق شيوخه، مثل الإمام أحمد والإمام البخاري. الإمام أحمد والإمام البخاري. الجواب نعم سبق الترمذي في إطلاق لفظة الحسن واستعماله الآن نص ابن الصلاح من قبل بعض مشايخه والطبقة التي قبله، والطبقة التي قبله مثاله أحمد بن حنبل والبخاري رحمهم الله تعالى. السؤال 80، ما السبب في اختلاف نسخ جامع الترمذي في قول حسن وحسن صحيح؟ ما السبب في اختلاف نسخ جامع الترمذي في قول حسن وحسن صحيح؟ وما هي نصيحة ابن الصلاح؟ ناخذ سؤالين سؤالين. وما هي نصيحة ابن الصلاح لمن يريد أن يستفيد من جامع الترمذي؟ هذا 81. 80، ما السبب في اختلاف نسخ جامع الترمذي في قول حسن وحسن صحيح؟ ها ها ايش يقول؟ ماشي على وجه الإجمال يمشي. طيب السؤال الذي بعده 81، ما هي نصيحة ابن الصلاح لمن يريد أن يستفيد من جامع الترمذي؟ يعدد ماشي، أقول ماشي. الجواب على السؤال 80، إيش السبب في اختلاف نسخ الترمذي؟ سبب ذلك كثرة رواته وانتشاره في المشرق وتعدد نسخه، وإن كان أدخل المغرب والأندلس على وجه الخصوص متأخرا، وإن كان تأخر دخوله عن المشرق إلى المغرب والأندلس على وجه الخصوص، ما دخل المغرب إلا متأخرا. ولذلك يعلل بعض العلماء إنكار ابن حزم لوجود رجل اسمه الترمذي أو جامع الترمذي، يقولون ما وقف عليه لأن دخوله إلى الأندلس كان متأخرا. السؤال 81، ما هي نصيحة ابن الصلاح لمن يريد أن يستفيد من جامع الترمذي؟ الجواب قال رحمه الله، هذا نصه، ينبغي أن تصحح أصلك به، يعني بجامع الترمذي، بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه، تقابل على عدد من الأصول وتعتمد على ما اتفقت عليه تلك الأصول. السؤال 82 83، ذكر ابن الصلاح كتابين من كتب السنة التي أكثر مؤلفيها أكثر مؤلفوها من ذكر الحديث الحسن، فما هي هذه الكتب؟ السؤال الذي يليه للحديث الحسن في سنن أبي داود صفات ذكر منها ابن الصلاح واحدة. خلاص خلينا في 82، ذكر ابن الصلاح كتابين من كتب السنة التي أكثر مؤلفوها من ذكر الحسن، فما هما؟ ما هما الكتابان؟ نعم، سنن أعد مرة ثانية، استحضر شوي. ها سنن هو صح، سنن النسائي من مظنات الحسن، لكن هو ذكر كتابين. ها هات قل بس انت، سنن الدارقطني وسنن أبي داود. لصراحتك نصف الكتاب لنصف الإجابة والنصف الثاني للصراحة. الثالث والثمانون الكتاب الأول طبعا سنن الدارقطني أكثر من ذكري الحسن، والثاني سنن أبي داود. السؤال الثالث والثمانون للحديث الحسن في سنن أبي داود صفات، ذكر منها ابن الصلاح واحدة. للحديث الحسن في سنن أبي داود صفات، حتى لا يتوهم أن ما ذكره ابن الصلاح هو الصفة الوحيدة للحسن في سنن أبي داود، ذكر منها ابن الصلاح واحدة، فما هي؟ ها، هذا صعب فعلا، كان يحتاج إلى إلى إلى جائزة. ها، جواب عام، ما لم ينص على، لم يخرج في كتاب من كتب الصحيح ولم ينص على صحته، لم يخرج في كتب الصحيح ولم ينص من قبل أحد من أئمة على صحته، هذا الجواب المثالي. وهذا نصه، قال رحمه الله: ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، يعني أي كتاب؟ سنن أبي داود، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود. طيب، تعرف ليش قلت صفة واحدة؟ ليش قلت صفة واحدة؟ ذكر صفة واحدة وهي هذه في سنن أبي داود. وهل ثمة صفات للحسن في سنن أبي داود؟ نعم، صالح على شرطه، ما اجتمعت فيه شرائط الحسن، ما اجتمعت فيه شرائط الحسن، قد لا يكون مخرجا في الصحيح ولم ينص ويكون من باب الحسن، وهذا أيضا شيء ليس بالقليل. الجواب: ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود. السؤال الرابع والثمانون ولعله الأخير، هكذا الفائدة الخامسة، أخذنا الفائدة الخامسة. طيب، هذا السؤال الأخير لمراجعة الدرس الماضي. الرابع والثمانون: هل يوجد غير الحسن في سنن أبي داود؟ مما هذه صفته بين ذلك. الجواب: السؤال هل يوجد غير الحسن في سنن أبي داود مما هذه صفته بين ذلك. الجواب: نعم، جواب مجمل، نعم يوجد. مثل ماذا؟ ضعيف، نعم يوجد غير الحسن كالضعيف مثلا، هذا الجواب. قال ابن الصلاح: وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن، يعني هذا الذي هذه صفته وحكمنا عليه بأنه حسن، يقول هذا قد يوجد منه ما ليس بحسن بل هو ضعيف. قال: كان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف، أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، أقوى، الضعيف أقوى عند أبي داود من رأي الرجال. هنا سؤالان عابران طارئان للتثبيت والتثبت قبل أن نشرع في الدرس الجديد. هذا المذهب الضعيف أقوى من رأي الرجال، ما توجيهه؟ ثانيا، أبو داود عمن أخذه؟ ها، ما توجيه هذا المذهب وعمن أخذه أبو داود؟ عادل، ها ها، عنده إيش؟ أخذ عن الإمام أحمد، صحيح، أخذ عن الإمام أحمد. والقسمة والجواب، يعني درت في فلكي الجواب، يقول القسمة عند المتقدمين كانت ثنائية، يقسمون الصحيح إلى، يقسمون الحديث إلى الصحيح والضعيف، والحسن داخل ضمن الضعيف تارة وداخل ضمن الصحيح تارة أخرى. لكن أبا داود من تلامذة الإمام أحمد، والإمام أحمد أيهما مقدم لديه، الإمام أحمد الرأي أم الحديث الضعيف؟ الرأي أم الحديث الضعيف؟ ها، أيهما مقدم عند الإمام أحمد؟ الرأي أم الحديث الضعيف؟ حديث ضعيف يا شيخ، ضعيف عند الإمام أحمد، مقدم على الرأي، مقدم الضعيف على الرأي. لكن ما درجة الضعيف عند الإمام أحمد؟ ما درجة الضعيف عند الإمام أحمد؟ هنا الآن يجي جواب الأخ عادل. القسمة ثنائية، والضعيف عند الإمام أحمد وفي كلام الإمام أحمد يدخل فيه شطر كبير من الحسن لغيره عند المتأخرين، من الحسن لغيره عند المتأخرين. وذكرت نصا عن الإمام أحمد أنه سئل عن الرجل يجد رجلا في بلد لا يعرف صحيحه من ضعيفه، ورجلا آخر من أهل الرأي، فأيهما يسأل؟ فقال يسأل الرجل الذي لا يميز بين الصحيح والضعيف. وهذا فيه بطريق المفهوم أن الإمام أحمد يحث ويحض على التمييز بين الصحيح من الضعيف. ورجل يقول برأيه، فقال رحمه الله تعالى يسأل الذي لا يميز بين الصحيح والضعيف ولا يسأل صاحب الرأي. أكمل العبارة. لأن الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال، الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى الفائدة الخامسة، قال: ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين، الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم. فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيانه، والله أعلم. يقول رحمه الله في باب الحسن الفائدة الخامسة، الخامس، يقول: ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله. صاحب المصابيح يريد أبا محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، مؤلف كتابين من أعظم ما ألفه العلماء في بابهما. الكتاب الأول إيش هو؟ تفسير معالم التنزيل، تفسير البغوي معالم التنزيل. والكتاب الثاني في شرح السنة، شرح السنة له رحمه الله تعالى. هذان الكتابان من أعظم ما كتبا في هذين البابين. يقول: ما صار إليه صاحب المصابيح، يقصد مصابيح السنة، وذلك لأن البغوية جمع أحاديث متعددة في أبواب شتى من الدين، في العقائد وفي الأحكام وفي الترغيب والترهيب والجنة والنار. سمى كتابه مصابيح السنة الذي صار أحد شروحه أشهر منه، وهو مشكاة المصابيح للتبريزي. ألف هذا الكتاب، حذف أسانيد الأحاديث من الكتاب. طيب، ماذا صنع لبيان درجات الأحاديث في هذا الكتاب؟ قال: ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه، أحاديث كتاب مصابيح السنة، إلى نوعين، الصحاح والحسان. وهذا يدل على أنه ما عرج على غيرهما، وهذا وجه من وجوه الانتقاد على كتابه، أنه في المقدمة قال: أنا منهجي أذكر الصحاح والحسان، وقد ذكر غيرهما من الأحاديث الضعيفة وما هو أنزل منها. قال: مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما ما ورد في أحدهما، يعني البخاري وحده يقال هذا من أفراد البخاري، في مسلم وحده يقال هذا من أفراد مسلم، فيهما تارة يعبر عنه بإيش؟ فيهما بالمتفق عليه، وتارة يعبر بروياه أو أخرجه البخاري ومسلم. إيش الفرق بينهما؟ في فرق ولا ما في فرق؟ المتفق عليه بمتن في الغالب من طريق صحابي واحد، ما يقال رواه البخاري أخرجه البخاري ومسلم قد يكون بالمعنى وقد يكون باللفظ عن طريق صحابيين مختلفين كأبي هريرة وعائشة. يقول: وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباهوهما، يعني كالنسائي وابن ماجة وغير هؤلاء. يقول: فهذا اصطلاح لا يعرف، اصطلاح حادث لا يقر عليه، لم يسبق إليه ولا يعرف في من تقدم عنه، في أن ما خرج في الصحيحين أو أحدهما هو الصحيح، وأن ما خرج في الحسن في السنن هو الحسن. يقول: وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. الحسن ما هو الذي خرج في السنن ففيهما الصحيح وفيهما الحسن وفيهما الضعيف، بل فيهما ما هو أنزل من الضعيف عند ابن ماجه الموضوع، وجد الموضوع، فكيف يقال وما خرج في السنن فهو الحسن؟ تحكم، أين نذهب بالضعيف، أين نذهب بما نزل عن الضعيف وهو مخرج في السنن؟ يقول: وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. إذن إيش هو الحسن؟ يعرف إما بتعريف الحسن لذاته بصفات رواته، بنزول بعضهم عن صفات رواة الصحيح، أو بتعدد طرقه، حسن لذاته وحسن لغيره، هذا هو المقرر عند العلماء. أما أن يشق الإنسان اصطلاحا حادثا ويخضع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له فلا يقر، لا يقر البغوي مع إمامته وجلالة قدره وعلو كعبه ولا غيره. قال: وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير الحسن كما سبق بيانه والله أعلم، كما سبق بيانه والله أعلم. إذن هنا البغوي رحمه الله المراد به الحسين بن مسعود ابن الفراء البغوي، المصنف المشهور، ألف كتابا في جمع السنة بلا أسانيد، سمى كتابه مصابيح السنة. اصطلح لنفسه في التمييز بين الصحيح والحسن أن الصحيح ما رووه في الصحيحين أو في أحدهما، وأن الحسن ما رواه أصحاب السنن، يعني السنن الأربعة. رابعا: هل يقر البغوي رحمه الله تعالى؟ لم يقر ابن الصلاح صنيع البغوي، بل أنكر فقال: ما كل ما خرج في السنن حسن. فإن قلت لماذا، فيقول ابن الصلاح وغيره: لأن بها غير الحسن من الضعيف وما هو أنزل من الضعيف، والشاذ والمنكر والمدلس والمرسل وغير ذلك. فعندما يقول البغوي ما تجده مخرجا في السنن فمعناه حسن، ولو أثبت هذا في كتابه ما يقر. لكن هل طبق هذا؟ نعم طبقه، ومن هنا كما نبهت ونوهت من قبل تكمن خطورة التقعيد، تقعد لنفسك قاعدة، تجعل لنفسك منهجا، عندما تسير في تطبيق القاعدة إن كانت القاعدة صحيحة تطبيقاتك إن شاء الله تكون صحيحة، قاعدة ومنهج خاطئ تطبيقك له خاطئ خاطئ خاطئ. أنا مثلت بأمثلة، مثلت بأمثلة في هذا، من أظهرها منهجية ابن حبان في كتاب الثقات. شوف هنا المثال الثاني، وهذا بيت القصيد، منهجية البغوي في كتاب مصابيح السنة، نبدأ من هنا لأنه هو هنا. المنهج الذي اختطه لنفسه غير صحيح لا يسلم به، التطبيقات جاءت وفق هذا، وفق هذه المنهجية. هذا دائما نستفيد منها من الناحية العلمية والناحية العملية والاجتماعية والدعوية والفقهية والعقدية. قاعدة منهج خطأ، التطبيق راح ايش؟ يتسلسل خاطئ خطأ. مثل المدرس الذي يقول ما يتأدب الطلاب إلا بالضرب، ما في أبدا، ما في كلام ثاني، لا جانب تربوي، لابد من الضرب، فيضرب فيوقع نفسه فيما لا يحمد، ما عنده فكر ثاني على أن الطالب كبر أخيه، صاحبه، اهده، انصحه، ها، عامله كما تعامل أبنائك. أحد الإخوة خريج يعني مثلكم حديث عهد بتخرج، درس سنة، أعرفه كما أعرفكم وأراكم، درس في مدرسة سنة فقط، ولما جاء خارج صار أشبه ما يكون بالمأتم في المدرسة، الطلاب يبكون ووراءه يركضون والآباء متأثرون. سبحان الله، إيش بيسوي هذا المدرس؟ ما شاء الله لا قوة إلا به. إيش بيعمل هذا المدرس وهو شرعي؟ إيش بيعمل؟ إيش عمل المدرس فيهم؟ يصفونه بأنه يعاملهم حقيقة مو مثالية، أنتم أبنائي كإخوانه الصغار. يعني أحدهم عيته الحيلة، جاب الكرسي جلس بجوار الطالب، إيش عندك يا حبيبي؟ إيش عندك؟ إيش فيه؟ إلى أن يفهم. الثاني ما فهم، يروح له بجواره ويجلس يفهمه، ما في لا عصا ولا سب ولا شتيمة ولا يحزنون. ما كاد يخرج بعد سنة من المدرسة إلا والطلاب، والله حتى المدرسين يشهدون، بل بعضهم ظنه ساحرا، قال أنت إيش تعمل فيهم؟ إيش تعمل في الطلاب؟ إيش عملت في الطلاب؟ يعني شيء غريب. حتى أحد المشاهير هنا في المسجد النبوي وأحد أبنائه كان ممن درسه، التقى به أو اتصل به، قالوا يا أخي أنت والله فعلت فعل السحر. فعندما يتتبع الإنسان ما فعل شيء، هي السبورة وهو المدرس، لكن أخذ قلبه، بدل ما يجلسه على الكرسي أجلس قلبه على الكرسي، بدلا من أن يجلس هو على الكرسي ويتشخص على قولهم، خرج قلبه وجعله على الكرسي، يئنون يئن معهم، يبكون يبكي معهم، بلداء ينزل إلى مستواهم حتى يرفعهم إلى الأذكياء. ولذلك وجدوا من الوجد، ما هو متواجد، وجدوا عليه جدا. أرجو ثم أرجو من الإخوة أن يتبعوا هذا في من يدعون بدوا وحاضرة، صغارا وكبارا. الدين المعاملة، ما هو الدين فقط أنك تقف فتقول يا عجبا أنا شخصي وشخصيتي وشكلي مثل شكل رسول الله، ولكن الطلاب نافرين. يا أخي محمد، ما يبغوا شكلهم، ما الطلاب ما يريدون شكل فقط وصورة، يريدون صورة وصوت، ها، وعمل وسلوك. أنت أب لهم، أنت أخ لهم، إن كانوا كبارا تصغرهم، وإن كانوا صغارا تكبرهم، وإن كانوا بلداء تجعلهم أذكياء، وإن كانوا أذكياء تعالج هذه النفوس حتى لا تعجب وتغتر. يا شيخ ناصر أقول انتهينا ولا؟ بسم الله. لأن أحد الإخوة، بعض الإخوة الذين غابوا قال أقول لك يا شيخ بس انت لا أقول لا تكثر علينا. بسم الله. طيب خلاص مشينا. السادس، بسم الله. قال رحمه الله الفائدة السادسة. قال رحمه الله السادس: كتب المسانيد غير ملحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وما جرى مجراهما في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا، كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهوية ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار أبي بكر وأشباهها. فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت جلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم. طيب دقيق معي بالله كده. السادس قال كتب المسانيد عندكم في الحاشية للمحقق، يقول الأولى أن يقال من حيث اللغة والأصحية المسانيد، وأشار المحقق إلى أن له جزءا في هذا، أن للبلقيني، المحقق نقل عن البلقيني في محاسن الاصطلاح أن الأولى أن يقال المسانيد للمسانيد، ونقل عنه أن له جزءا سماه ذكر الأسانيد في لفظ المسانيد. ما رأيته؟ يقول كتب المسانيد جمع مسند، وهو الكتاب الذي ضم ما بين دفتيه أحاديث مسندة رتبت على أسماء الصحابة، لم ترتب على أبواب الإيمان ولا أبواب الفقه ولا غيرهما. هذه تسمى إيش؟ المسانيد. والعراقي رحمه الله تعالى عندما ذكر المسانيد استعملها بإثبات الياء، كما قال في الألفية: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل. استعمل المسانيد ودونها في رتبة ما جعل، يعني دون السنن، في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل. الجفل هي الوليمة التي يدعى فيها من هب ودب ودرج. فيقول المسانيد تجمع الأحاديث التي تصح والأحاديث التي لا تصح. لكن شوف هذا الفاء الميزة لمن يحفظ الألفيتين، ألفية السيوطي رحمه الله اتقى هذا الانتقاد فقال: ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد والحنظلي. العراقي قال مسانيد، جاء السيوطي ولعله وقف على هذا الجزء للبلقيني، وأن نعم على هذا الوجه من الانتقاد، فقال: ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد، أحمد بن حنبل، والحنظلي هو إسحاق ابن راهوية، راهوية الحنظلي. وهذا أيضا مثل ماذا يا شيخ ناصر؟ مما مر بنا في علوم الحديث المعل، بعض العلماء يلحن يقول: لا تقل معلول فهي لغة مرذولة، بل قل معل، وإن كان قد استعملها العراقي وغيره، وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. هذا مثل هذا. يقول كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة. إيش الكتب الخمسة؟ التي هي الصحيحان وسنن أبي داود، قدم سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي. هذه هي الخمسة عند ابن الصلاح هنا، لأن العلماء قد يقولون الستة، إذا قالوا الستة بضميمة ابن ماجه، وإذا قال مثل المجد بن تيمية السبعة بضميمة الإمام أحمد، ولا مشاحة في الاصطلاح. فقصد ابن الصلاح هنا المسانيد، يقول ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي، المراد بسنن النسائي الصغرى، لأن له كتابين صغرى وهي المجتبى أو المجتنى هنا، وكبرى الأخرى، وجامع الترمذي. وأنا قلت الترمذي يسمى يعني تنزلا وتغليبا سنن، ولكن الأصل أنه جامع لأنه يجمع أغلب أبواب الدين. قال: وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا. لاحظ العبارة، إيش يقول ابن الصلاح؟ يقول: المسانيد تلتحق بالكتب الخمسة المذكورة آنفا. تلتحق بها في أي شيء؟ لو كنا بين يدي أبي عمرو بن الصلاح نقول له: يا أبا عمرو، المسانيد، أحاديث المسانيد تلتحق بهذه الكتب في أي شيء؟ يقول: في الاحتجاج بها والركون، يعني الاعتماد عليها، والركون إلى ما يورد فيها مطلقا. كلام واحد مطلقا، قال مطلقا. هنا نقف مع أبي عمرو بن الصلاح، فإن عبارته توهم أن ما خرج في السنن المذكورة، وهي سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، أنه يحتج بالأحاديث المخرجة بها ويركن إليها، وهذا فيه نظر، لأن فيها ما ينزل عن درجة الحسن إلى الضعيف، وإلى الضعيف جدا، وإلى الواهي، ها، وإلى الواهي. وأبو داود رحمه الله تعالى قال: ذكرت فيه الصحيح والحسن وما يشبهه ويقاربه، وما به وهن أقل، وحيث لا فصالح. فابن الصلاح جعل هو ابن أبو داود يقول: ما به وهن، يعني ضعف شديد، فكيف يقال الاحتجاج بها والركون إليها وفي هذا نظر؟ طيب هذه المسانيد مثل ماذا؟ قال: مثل مسند أبي داود الطيالسي. من بر التلامذة بشيوخهم فيما يحضرني الآن أمران مهمان. الأمر الأول: خدمة هذا العلم، يعني شرحوا، والشرح منثور، يأتيك الطلاب النجباء فيجمعون هذا الشرح، ينقدونه، ينظمون مادته العلمية، ينسخونه، يرتبونه، ثم يعرضونه، ثم يخرجونه. هكذا انتشر فقه الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يعني لو خرج، لو انبعث أحدهم الآن ونظر الشافعي إلى كتب الشافعية، مكتبة كبيرة كلها تنتسب لإمام الشافعي، والله ما كتبها ولا كتب عشرها ولا عشر معشارها. لكن من الذي أحيا؟ الإمام أحمد، أبو حنيفة، مالك، الطلاب وطلاب الطلاب وطلاب طلاب الطلاب، وما زالوا يعني يدورون في فلك أولئك الأئمة حتى أحيوا علومهم، حتى قيلت الكلمة المشهورة في الإمام البيهقي وهو إمام شافعي، قال: لكل شافعي في الدنيا فالشافعي عليه منة إلا البيهقي. هو عليه منة على الشافعي شيخ المذهب. ليش؟ لأنه خدم المذهب الشافعي خدمة منقطعة النظير، لا سيما فيما يتعلق بالدليل. لكن لم يبر بصاحب المذهب ذلك الذي كلما جاء يقرر، يشرح، ينكت، يتعقب، ها، يفرع إلا الدليل، فإن ما له يظهره، ما للمالك والشافعي وأبي حنيفة يظهره، وما عليه يخفيه. وهذا على خلاف ما قال عبد الرحمن بن مهدي، حيث قال: ها، مر بنا في الشريعة للأجري، إيش قال عبد الرحمن بن مهدي؟ ها، في اقتضاء الصراط المستقيم، وأعدته في شرح كتاب الشريعة، إيش قال؟ قال: أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يكتبون ما لهم، ما يكتبون ما عليهم، ما يكتبون ما عليهم. مسند أبي داود الطيالسي من جمع تلميذ أبي داود الطيالسي يونس بن حبيب، يونس بن حبيب. قال: مسند عبيد الله ابن موسى هو العبسي شيخ البخاري، العبسي شيخ البخاري. انتبه لهذا المسند، هذا المسند مفقود، وهو أول، العبسي هذا أول من جمع المسند، يحتاج لمن يتصدى لهذا المسند فيجمع نصوصه المتناثرة، جمع النصوص التراثية المفقودة من أعظم حقوق أولئك الأئمة التي لهم في رقابنا. إن فقدت كتبهم أن نقصد يعني نتوجه لنصوصهم التراثية المفقودة فنجمعها، لا سيما كتاب مسند عبيد الله بن موسى لأنه أول من جمع المسند. قال ومسند أحمد، ومسند أحمد، وانتقد على ابن الصلاح عده المسند بعد السنن، قالوا لأن من حق المسند أن يقدم، أن يقدم على إيش؟ أن يقدم على السنن. وهذا الانتقاد سبق إليه الحافظ ابن حجر، قال هذا ننازع ابن الصلاح رحمه الله في هذا، فمسند أحمد يقدم، من حقه أن يقدم، لأن ما خرج فيه من الصحيح، ما خرج فيه من الصحيح لعل ما خرج فيه من الصحيح يبلغ عددا عدد الصحيح المخرج في الصحيحين، انتبه لهذا. والإمام أحمد نفسه يقول أنا انتخبت كتابي المسند من 750,000 حديث عاشوا للسنة، ما هو كده بس كلام مثل أهل البدع وأهل الأهواء والغوغاء، ها، عاشوا مع السنة وعاشوا للسنة، ولذلك رأوا السنة، عاشوا مع السنة ولذلك رأوا السنة في واقع الحياة. ولكن عندما يعيش الإنسان بعيد عن السنة يجيه الشيطان يقول له أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجيه في الشارع ويجيه في الفندق يقول له أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي تخريف وتخبيط، تخريف وتخبيط. رسول الله حياته برزخية أكمل من حياة الشهداء، حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لكن لا يستدل بها كما في شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد، شرك غليظ. ولا أدري كيف كان يتناقل هذا الكتاب، شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد شرك، والله شرك ورب الكعبة. ولذلك في خطورة، خطورة إنه بعض الناس ما يجي ولا يجلس، يقول لك نعرفهم دول وهابية، بشكة وهابية متشددين، ما عندهم إلا شرك وردة وكفر. يا أخي سبحان الله، تكفير من الجيوب، ها، أم بنص من كتاب علام الغيوب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني شوف مثلا هذا الكتاب الذي ذكرت لكم مما فيه من تخريف، شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد، ينقل عن القشاش، يقول القشاش له كتاب في الزيارة. ايش يقول القشاش؟ شوف ايش يقول عند السلام عند قبر خير الأنام، شوف شوف شوف كيف، بس شوف هذا، شوف الطامات والأوابد. يقول القشاش عندما يسلم على رسول الله: السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا ظاهر، السلام عليك يا باطن. الله أكبر يا أخي، ما تسجد وتركع وخلاص تريحنا يا أخي. إيش العقائد الخرافية هذه؟ إيش العقائد الخرافية؟ عقائد شركية، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتبه، هذه هي مشكلة المشاكل، وهي مشكلة المشاكل الكراسي. نعم هي مصيبة من المصائب وداهية من الدواهي، الحكم بغير ما أنزل الله، لكن هذا على مستوى أناس مخصوصين. لكن الشركيات والبدع هذه منتشرة في الألوف والملايين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولعله إن شاء الله في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، كما نطرق التشبه باليهود والنصارى والمجوس، يتعين طرق الخرافات الموجودة في غلاة المتصوفة، حتى لا نفاجأ بعد 40-50 سنة يجيك واحد محفظ أو معلم مشهور، ها، أو وجيه من الوجهاء، بعد ذلك يقول وش فيها؟ الرسول ما هو يشفع؟ قلنا نعم يشفع. قال إذن أنا أطلب من الرسول الشفاعة. عجيب، أنت جالس تصلي معانا في مسجد رسول الله 50 سنة وتحمل مثل هذه العقيدة الخرافية. تعرف ايش السبب؟ هم معرضون لنعرة وهابية، وأقوام من يوم ما يقال من الجهة الفلانية حكم عليه في العقيدة بالإعدام، قال خرافي. كيف يلتقيان؟ كيف يلتقي المشرق والمغرب إلا أن تطلع الشمس من مغربها؟ سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، ولذلك لابد أن تحيا. العقيدة السنية السوية السلفية لا سيما في أهل المدينة ومكة، برضا الراضين إن شاء الله، ولا أقول بكراهة الكارهين، ما في إن شاء الله أحد يكره، ولكن برضا الراضين، وهم يرددون كل يوم رضيت بالله ربا عندما يسمعون الأذان، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول هذا ليش يا أخواني؟ لأنه والله الجوال محشي. شوف أنا أقول إيش، الجوال محشي من بعض الناس الفضلاء يسأل أسئلة أنا أقول لا إله إلا هذا، إيه ذا؟ عمره كم الرجال هذا؟ 50 واللي عمره 60 واللي عمره 70، يسأل أسئلة تدل على ضعف في العقيدة. تسأله أنت من فين؟ قال أنا من المدينة، أبي وجدي وجد جدي، هذه اللي كانت عندك على اليمين واللي عن الشمال كلها هذه بساتيننا مزارعنا. طيب إيش العقيدة؟ إيش الاعتقاد هذا؟ إيش الاعتقاد هذا؟ وبعدين بعضهم خلاص صم أذني، صك أذني، ما أسمع ما يسمع، لا تسمع، جاي من هناك من ذيك الجهة، خلاص متشددين تكفيريين وهابية، لا تسمع ولا تجلس، لا تسمع ولا تجلس، تحرم نفسك من الهداية. قولوا لهم، ما في أحد يسمع إلا من شاء الله، بلغوهم، قولوا لهم يا أخي أنت عمرك كم؟ 50 60 70 ومن أهل المدينة، تعال هلما أقبل، أدرس العقيدة، ما هو بس وعظ وإرشاد وعظ وإرشاد. والله يا عيني على فلان إذا جلست إليه أبكي، ما في مشكلة ابكي، لكن ابكي على نفسك مرات ومرات إذا ما كنت تعلمت عقيدة القرآن والسنة على منهج سوي نقي بعيد عن الخرافات والخزعبلات. شوف الآن عاشوراء، عاشوراء ونحن صغار كنا نتهادى أطباق ركن من أركان الإسلام، يوم عاشوراء لابد كل امرأة في البيت تعمل طبق يسموه طبق عاشورية، طبق عاشورية، هذا طبق العاشورية ركن من أركان صيام عاشوراء، إن لم يفعل فمن لم يفعل أبخل البخلاء وأجبن الجبناء، ترك سنة من سنن أهل مكة أو جدة أو المدينة، هذا المثلث الذي أنا ألقبه بمثلث الخير، أقول بمثلث الخير يا أخي، ما هو صحيح. وبعدين بعض الناس يقبض يده في سائر يومه أيام حياته، ما ينفق، والله ما ينفق حتى على نفسه، ما ينفق الثوب اللي لابسه يمكن له 20 سنة، وبعدين عندما يجي يوم عاشوراء يقول والله أنا حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. يلا يا عيال تعالوا، بسم الله، يوم عاشوراء بس، أما بقية الأيام ماسك نفسه ولا على نفسه ما ينفق. أولا هذا الحديث لا يصح، قد قال فيه الإمام أحمد، قال فيه لا أصل له، وقال فيه ابن الجوزي حديث مكذوب موضوع، وسع على أهلك، فالسخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس في سائر أيام سنتك. ولا تخصن، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على هذا، قال تخصيص أكلات معينة في يوم عاشوراء من البدع وليس من السنة، من البدع وليس من السنة، والتوسع على الأهل في كل وقت وفي كل حين. قال رحمه الله مسند أحمد، ابن تيمية نص في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، طبعا له طبعتان، طبعة محرفة مصحفة، قد تتصحف عقيدتك عندما تقرأ كتب كده مع الماشي، لكن أخرجه الشيخ ربيع طبعة محققة ومقابلة، فهي طبعا معتمدة في هذا. يقول ابن تيمية شرط أحمد أجود أجود من شرط أبي داود في سننه. يقول شرط أحمد أجود من شرط أبي داود في سننه. وجمع، وهذا من اللطائف عن الإمام أحمد، جمع مرة أبناءه، هذا حنبل بن إسحاق بن عمه، يقول جمع عن الإمام أحمد مع عبد الله مع ابنه صالح فقال هذا الكتاب يا عيال يا أبنائي، هذا الكتاب انتخبته من 750,000 كتاب وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، فما لم تجدوه في هذا الكتاب فإنه قل ما يصح. وهذا طبعا يعني بلا ريب أن فيه حظ تحضيض من الإمام أحمد على لبيان فضل. الأمر الرابع أنه رحمه الله تعالى كان كلما مر بحديث وجد فيه نكرة قال لابنه أو قال لتلميذه القطيعي اضرب على هذا، هذا حديث فيه نكارة أنا ما أقر وجوده. ولذلك خرج هذا الكتاب على نحو قدمه بعض الأئمة كابن تيمية رحمه الله تعالى على سنن أبي داود. قالوا مسند إسحاق بن راهوية، من اللطائف في هذا المسند طبع جزء منه، هذا الموجود من مسند إسحاق بن راهوية، أنه رحمه الله نقل العلماء عنه أنه قال ذكرت أصح ما وقفت عليه عن كل صحابي، يعني يأتي لحديث عائشة يخرج أصح ما وجد عن أم المؤمنين عائشة، عن أبي هريرة أصح ما وجد عن أبي هريرة. ومسند ابن حميد الكشي رحمه الله قال ومسند الدارمي، هكذا قال ومسند الدارمي، لاحظ للكلمة، قال ومسند الدارمي، عندما تأتي لكتاب الدارمي الموجود بين أيدينا الآن سأسأل، خليك مستوفز وجالس على ركبة ونصف، يقول ومسند الدارمي، الكتاب الذي طبع باسم الدارمي موجود بين أيدينا، ها؟ لا اصبر، الكتاب الموجود المطبوع بين أيدينا مرتب على الأبواب الفقهية، والمسند قلنا يرتب على إيش؟ على أسماء الصحابة، فكيف يوجه؟ هذا من القديم، ولذلك اعترض على ابن الصلاح القدماء، قالوا يقول ابن الصلاح مسند والموجود بين أيدينا سنن، سنن الدارمي، والصواب أنه سنن وليس بمسند، فلعلها ولها أقول لكلام واستعمال ابن الصلاح توجيهان، التوجيه الأول قول أبي عمرو بن الصلاح مسند الدارمي يوجه بتوجيهين وبهذا أختم. التوجيه الأول أنه يصف مسندا ولكنه مفقود، والموجود بين أيدينا هو السنن المرتب على الأبواب الفقهية، أو أن هذا من باب التجوز، قال مسند باعتبار وصف السنن باعتبار أن الأحاديث المخرجة في كتاب سنن الدارمي، أن الأحاديث المخرجة في كتاب سنن الدارمي تساق مسندة أو تخرج مسندة، والأمر في هذا واسع، لكن أكثر العلماء يقولون المسند لا وجود للمسند، لا وجود للدارمي كتاب باسم المسند، ولكنه السنن، وقد وصفه بعض العلماء، بعض العلماء وصفوا سنن الدارمي بأنه صحيح أو كالصحيح، لأنه حوى جمهرة غفيرة من الأحاديث الصحيحة، والله أعلى وأعلم. نقف عند مسند الدارمي. نعم، بالنسبة للمصابيح البغوي في منهجه في الكتاب نفسه، هل مزج بين الصحيح والحسن أم أنه نعم مزج بين الصحيح والحسن والضعيف والغريب، ينص في كثير من الضعيف والغريب ولكنه ترك الأكثر، ترك الأكثر، هنا نرجع إلى منهجه، لأنه يقول ما خرج في السنن حسن خلاص مشي على هذا، ولذلك وجد عدد ليس بالقليل فيما خرج في السنن وهو ضعيف ولم ينص على ضعفه رحمه الله. بالنسبة للطبع الموجود الآن، يكتب الصحاح ثم يسرد الأحاديث ثم الحسان ثم يسرد، هل هذا من النسخ أم من المؤلف نفسه؟ هو يقولون قسم الباب إلى قسمين، أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة، وما كان غريبا ينص عليه.